ولا تقول اذهب عني ولا ولا، علمه. وبذلك يتم شكرك لله على نعمته. والله أعلم بالشاكرين ولا لا؟ أعلم من غيره. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب نعم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، إنك ولينا ووليهم. على كل حال، جاءني من يقول هذا الدعاء سنة ولا بدعة؟ وقد قلنا لكم إذا كان الدعاء رسميا كل درس بدعة، شرعنا ما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الأسبوع مرة بمناسبة جاء مرض لا بأس، عند الشدائد وإلا لا، كصلاة الخوف. فلهذا إذا أعرضنا عن طلب طالب لا تفهموا أننا ما احترمناه خشية أن نقع في فتنة بين الطلاب.